إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك من نداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نُدي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقدر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كصلى. حتى يظل الرجل إن يدري، يعني ما يدري كم صلى. هذا الإسناد، إسناد هذا الحديث، هو من سلاسل الذهب، وهو من أصح الأسانيد. أصح الأسانيد إلى أبي هريرة هو رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا أصح الأسانيد إلى أبي هريرة مطلقا. أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه مطلقا هو رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وأبو هريرة هو أبو هريرة الذي تعرفونه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وأما أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان فهو ابن أخي أبي لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، ذاك المجوسي الفاجر، ابن أخيه وهذا الإمام، هذا الإمام العدل الذي هو من كبار فقهاء المدينة في زمن التابعين وأتباع التابعين، وهو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الفارسي، عبد الله بن ذكوان الفارسي. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ابن عمه أحد كبار المجرمين، قتل هذا المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، وابن أخيه إمام من أئمة الإسلام، لا يضر ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. إذا أقام المؤذن الصلاة، هذا الوقت وقت إجابة للدعاء، بل الوقت بين الأذان والإقامة كله وقت استجابة للدعاء بإذن الله عز وجل. نعم. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وهذا الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم جميعا، أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، لا يدخل وقت الظهر إلا بعد زوال الشمس، إلا بعد زوال الشمس، يعني في غير يوم الجمعة حين يدخل وقت صلاة الظهر، هذا أول وقت الجمعة. وآخر وقت الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثله. ولذلك الأذان الثاني لا يكون إلا بعد الوقت، أما الأذان الأول فإنه يكون قبل الوقت، وهو الذي سنه عثمان رضي الله عنه حين رأى المدينة كبرت وانتشرت، فأهل الأسواق كانوا لا يدركون الخطبة، فسن هذا الأذان، وكان يؤذن الأذان الأول في السوق، كان ينادى لها على الزوراء في السوق ليكون تنبيها لأهل الأسواق، هذا الأذان الأول. أما الأذان الثاني يوم الجمعة إنما يكون بعد دخول وقت الجمعة. وذهب أحمد رحمة الله عليه وحده إلى أن أول وقت الجمعة هو إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، يعني وقت صلاة العيد، وهذا قول أحمد وحده، أن أول وقت الجمعة هو وقت العيد، إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح كان هذا أول وقت الجمعة، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني وقت دخول العصر. وهذا مما تفرد به أحمد رحمة الله عليه، والصواب ما عليه الجمهور، الصواب ما عليه الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهم، أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وهو إذا زالت الشمس، من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. ولذلك هنا سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ والمقصود بالنداء هنا نداء الجمعة الأساس الذي هو إذا جلس الإمام على المنبر، ولذلك يخطئ بعض الأئمة فيبدأ الخطبة قبل الزوال، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لا يبدأ بالخطبة إلا بعد الزوال، والمؤذن لا يؤذن إلا إذا جلس الإمام على المنبر، رق المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس، قام المؤذن يؤذن، فهمنا هذا الأذان لا يكون إلا بعد الوقت، ولا يخطب الخطيب إلا بعد الوقت، لا يجوز له أن يخطب قبل الوقت، إن كان بعض الخطباء يفعلون ذلك يخطبون قبل دخول الوقت، وهذا لا يجوز، بل الخطبة لا تكون ولا الأذان لا يكون الأذان الثاني إلا بعد الوقت. نعم الأذان الأول يكون قبل ذلك الذي سنه عثمان رضي الله عنه، يكون قبل ذلك بوقت كاف ليستعد الناس، ويكون ذلك تنبيها للناس، لذلك سنه عثمان على الزوراء في السوق، فكان يؤذن في سوق المدينة، فينصرف أهل السوق يغلقون حوانيتهم ودكاكينهم ويذهبون إلى بيوتهم يغتسلون ويخرجون إلى المسجد، فإذا جاءوا المسجد كان الوقت وقت خروج الإمام، يخرج الإمام من بيته ويلقى المنبر ويسلم ويجلس، فيستمعون إلى الخطبة من أولها، فإذا خرج الإمام أذن المؤذن، خروج الإمام إنما يكون كما قلنا بعد دخول الوقت، يعني بعد زوال الشمس. أحسن الله إليكم. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. نعم، هذا أكثر أهل العلم أن التسليم لم يكن في الزمان الأول، وورد أنه كان، ولذلك اختلفوا من أول من سلم عليه، فعامة أهل العلم أن أول من سلم عليه هو معاوية رضي الله عنه حين قتل علي رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن ثلاثة من الخوارج قبحهم الله اجتمعوا عند المسجد الحرام عند الكعبة، واتفقوا على أن يقتلوا أشر أهل الأرض، فقال أحدهم أما أنا فسأقتل شر الخلق والخليقة، يقصد علي رضي الله عنه، وقال الثاني وأنا أقتل شر الناس بعده معاوية، وقال الثالث وأنا أقتل شر الناس بعدهما عمرو بن العاص، واتفق الثلاثة على أن ينفذوا جريمتهم في يوم واحد، وهو صبيحة يوم 17 من رمضان، فانطلق أشقاهم وهو عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله وأخزاه، انطلق من مكة إلى الكوفة، والآخر إلى دمشق، والثالث إلى الفسطاط بمصر، فلما كان وقت فجر 17 من رمضان خرج علي رضي الله عنه يوقظ الناس في المسجد لصلاة الفجر، وكان الناس ينامون في المسجد الفقراء، فخرج عليه عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله فضربه على رأسه بالسيف حتى قتله، هذا أشقى الثلاثة، والثاني خرج في دمشق وقت صلاة الفجر، وقد خرج معاوية رضي الله عنه وكان الوقت وقت الشتاء برد، فكان معاوية قد لبس ثيابا ثقيلة يتقي بها البرد، فضربه الشقي بالسيف فجرح معاوية، لكنه ما أصاب منه مقتلا، لكنهم كانوا قد سقوا سيوفهم السم، فسر السم في جسد معاوية رضي الله عنه، ولذلك الشقي الأول لما ضرب عليا سأله علي لما فعلت هذا وقد كنت قد أحسنت إليك وأكرمتك، وكان علي قد أحسن إليه، فقال والله كنت أدعو الله عز وجل وأنا أسقي السم سيفي هذا، يعني يبقيه داخل السم، كنت أدعو الله أن لا أضرب به إلا أشقى خلق الله، فكنت أنت. وكذب الشقي، والله كان علي يومها أفضل إنسان على وجه الكرة الأرضية، لم يكن هناك إنسان ليس أفضل منه، بل لم يكن هناك إنسان يساويه في الفضل، يساويه في الفضل. فعلي في خلافته أفضل إنسان على وجه الأرض، وكذا عثمان في خلافته هو أفضل إنسان على وجه الأرض، وكذا عمر في خلافته هو أفضل إنسان على وجه الأرض. لم يكن أحد أفضل من عمر في خلافته، بل ولم يكن ثم أحد مثله. وأبو بكر كذلك في خلافته، إذ أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة. فعلي في خلافته أفضل إنسان على وجه الأرض، لم يكن هناك أحد مثله في الفضل، فضلا عن أن يكون أفضل منه. لكن الشقي غوى وعدى على أمير المؤمنين علي رضي عنه فقتله، وكان قد سقى سيفه السم، وفعل الثاني مثل ذلك، لكنه ما أصاب مقتلا من معاوية رضي الله عنه، يعني جرحه جرحا خفيفا، لكن السم قد جرى في جسد معاوية رضي الله عنه. فجاءه الطبيب وقال تموت إذا لم تتعالج، السم قد سرى في بدنك، ولا أجد لك دواء إلا أحد أمرين، إما أن نكويك بالنار فالنار الكوي يقضي على أثر السم، أو أن أسقيك دواء يقضي على السم ويقضي على النسل عندك، يعني لا تستطيع أن تنجب بعد الآن إذا شربت هذا الدواء. فقال أما النار فلا طاقة لي فيه، وأما الولد ففي يزيد وخالد كفاية، كان عنده ولدين. فشرب ذاك الدواء وأبطل الله مفعول السم. وأما عمرو بن العاص رضي الله عنه فكان قد مرض يومئذ وما خرج إلى الصلاة، وأرسل نائبه خارجه، فخرج خارجه مسكين في ظلمة الليل وهو يلبس الثياب الثقيلة، خرج إلى الصلاة فجاءه الخارجي وظنه عمرو بن العاص فقتله. فلما كشفوا عنه وإذا هو ليس بعمر، ولذلك قال تلك المقولة التي ذهبت مثلا، قال أردت عمرا وأراد الله خارجه، أردت عمرا وأراد الله خارجه. فنجى عمرو بن العاص ونجى معاوية، وسرى قضاء الله عز وجل في علي، فقتل رضي الله عنه شهيدا، شهيدا رضي الله عنه. بعدها معاوية رضي الله عنه كان يحتاط، لا يسير إلا بحراسة، وإلا قبل كان يمشي بلا حراسة، واتخذ مقصورة في المسجد، مقصورة غرفة صغيرة بجوار المحراب يبقى فيها الإمام ولا يدخل مع الناس حتى لا يعدو عليه معتد، لا يقتله أو يعتدي عليه ظالم، فكان يأتي مع حرسه ويبقى في مقصورته، يعني في الغرفة الصغيرة بجوار المحراب. فإذا حانت الصلاة سلم عليه المؤذن يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين الصلاة، السلام عليك يا أمير المؤمنين الصلاة، فيخرج يصلي بالناس. فهنا يسأل مالك من أول من سلم عليه؟ قال لم يبلغني أن السلام كان في الزمان الأول، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. نعم لم يكن ذلك في الزمان الأول، إلا أنه وردت بعض الأحاديث أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخلفاء الراشدون لا يعلم أن أحدا كان يعلمهم بالصلاة، إنما يأتي الخليفة وقت إقامة الصلاة فيصلي. هكذا كان يفعل أبو بكر، وهكذا كان يفعل عمر، وهكذا كان يفعل عثمان، وهكذا كان يفعل علي. بل إن عثمان كان يأتي المسجد ليصلي فيجد الناس قلة فيضطجع في آخر المسجد حتى يكثر الناس، فإذا رأى الناس قد كثروا والمسجد قد امتلأ يأمر المؤذن فيقيم، لكن ما كان أحد يناديه. نعم ورد أن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المؤذن يأتي فيؤذنه بالصلاة، يأتي بلال فيسلم يقول السلام عليكم يا رسول الله الصلاة فيخرج. وهذا في كثير من الأحاديث، منها الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر تقول إذا كنت يقظة تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بلال ويؤذنه بالصلاة فيخرج. أما الخلفاء الراشدون لا نعلم أن أحدا كان يسلم عليه ويؤذنه بالإقامة، إنما يأتي هو وينتظر الناس، فإن كان الناس قد اجتمعوا تقدم وصلى، وإلا ينتظر اجتماع الناس فيصلي. لكن أول من جعل هذا نظاما يسلم عليه ولا يخرج إلا حين يأتي المؤذن هو معاوية رضي الله عنه، كان يجلس في غرفته ولا يخرج أمام الناس حتى إذا امتلأ المسجد وجاء الناس يأتي المؤذن ويسلم عليه ويؤذنه بقرب وقت الإقامة. وقرب وقت الإقامة لم يكن بالساعة، ربع ساعة أو ثلث ساعة، يكون على حسب اجتماع الناس، فإن اجتمع الناس عجلوا بالصلاة، وإن قل اجتماعهم يؤخرون حتى يجتمع الناس. وهنا يقول مالك لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. نعم، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الجماعة، أن الصلاة الواحدة لا تكرر في المسجد الواحد في يوم واحد مرتين. يعني إذا أقيمت الجماعة صلينا العشاء، من يأتي لا يصلون جماعة أخرى، لا يجوز تكرار الجماعة في مسجد واحد لفرض واحد مرتين. قالوا: لأن في ذلك تثبيط الناس عن الجماعة، إذا علموا أن هناك جماعة أخرى يتأخرون عن الجماعة الأولى. قالوا: ولم يكن هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ما كانوا يصلون مرتين وثلاثة وأربعة فرضا واحدا في مسجده صلى الله عليه وسلم، إنما يجتمعون كلهم في جماعة واحدة، ولا يعلم أن الجماعة كانت تكرر، إنما هي حادثة عين واحدة. دخل رجل واحد بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، دخل رجل واحد وما وجد أحدا يصلي معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر وصلى معه، وأبو بكر قد أدرك الجماعة الأولى. ولو كان هذا ديدن الناس لكان هذا الرجل وجد من يصلي معه كحال الناس الآن، لكن الناس ما كانوا يتأخرون. وهكذا كان الصحابة يفعلون، ففي أثر ابن مسعود أنه كان يأتي إلى المسجد فإذا وجد الصلاة قد انقضت لا يصلي جماعة ثانية، إنما يذهب إلى مسجد آخر ما صلوا فيصلي معهم، فإن لم يجد دخل مع طلابه وصلى كل وحده، صلى كل وحده. وهذا قول مالك، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب أحمد رحمه الله وأبو حنيفة رحمة الله عليه إلى جواز تكرار الجماعة، وعليه العمل الآن في أكثر البلاد. أظن حتى عندكم رأيت الناس تصلي جماعة هنا، وعندنا كذلك نجد المسجد الواحد تتكرر فيه الجماعة مرارا. وهذا قول أحمد رحمة الله عليه وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإلا كثير من الفقهاء لا يرون أن الجماعة تتكرر. ولو قلنا بهذا القول حرص الناس أكثر على عدم التأخير، حرص الناس أكثر. قالوا: وفي عدم تكرار الجماعة اجتماع للكلمة، اجتماع للكلمة، فالناس يجتمعون خلف إمام واحد في مسجد واحد ولا يتخلف أحد. ولذلك هنا مالك يقول: حتى لو لم يصلي في الجماعة إلا المؤذن وحده أو الإمام وحده، جاء الإمام وأذن أو المؤذن وأذن وانتظر الناس ما جاء أحد، انتظر انتظر الوقت المعتاد ما جاء أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده، هو جماعة وحده، ثم جاء الناس هل يجمعون؟ قال: لا، خلاص الجماعة انتهت، هم الذين فرطوا لا يصلون جماعة. طيب ماذا يفعلون وهم كل الناس؟ قال: كل يصلي وحده، كل يصلي وحده حتى لا يتأخروا مرة أخرى، يحضرون في الجماعة الأولى. هكذا يقول مالك رحمه الله تعالى. قال: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد، جاء الوقت المعتاد للإقامة وما جاء أحد، بقي وحده. قال: فأقام الصلاة وصلى وحده، خلاص هذه الجماعة، هذه الجماعة، الجماعة من هو؟ المؤذن وحده، عقدت الجماعة. قال: ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. لا يصلون جماعة لأن الجماعة قد فاتتهم، وفاتهم أجر الجماعة. لما؟ لأنهم فرطوا وضيعوا، ففاتهم أجر الجماعة وفاتهم 27 درجة، يصلي كل وحده. هكذا يقول مالك رحمه الله تعالى، وهذا أحزم في أن يحرص الناس على الجماعة، وذاك أرفق، القول الثاني أرفق بالناس. ولذلك هذا الذي يعمل به الآن في عامة الأمصار، فتجد الناس يتأخرون، الإنسان في بيته يسمع الإقامة: يا أخي قامت الصلاة. قال: معليش في جماعة ثانية إن شاء الله، في جماعة ثانية، وإذا ما أدركنا في جماعة ثالثة، وإذا ما أدركنا في جماعة عاشرة. أو هو يغار من الإمام، يقول: هذا الإمام أنا أبغضه، لا نصلي خلفه، نصلي جماعة أخرى. فهذا يؤدي إلى تفرق الناس، يؤدي إلى تفرق الناس. والله عز وجل أمر بجمع الكلمة ونهى عن الفرقة، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. قال يحيى: قال مالك: لم تزل ما هذا حديث ضعيف. قال: إن أخا صداء هو الذي أذن، لما أذن أحد الصحابة وأراد آخر أن يقيم، أراد بلال أن يقيم، فقال: إن أخا بني صداء أو قال إن أخا صداء هو الذي أذن، فمن أذن فليقيم. هذا يستدل به بعض أهل العلم، يقول لا يقيم إلا من أذن، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف، وبالتالي يجوز لغير الذي أذن أن يقيم، يجوز أن يؤذن أحد ويقيم آخر. أحسن الله إليكم. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. المقصود هنا بالأذان الأول للثاني، المقصود هنا الأذان الأول لم نزل، يقول مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، يعني الأذان الأول هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت وأصبحت، يعني لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر. فالمقصود أن الصبح ينادى لها قبل وقتها، يعني الأذان الأول، وهذا الأذان لا تحل به الصلاة، إنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليوقظ نائمكم ولينبه قائمكم، فالقائم يتنبه أن الفجر اقترب فيوتر، والنائم يستيقظ ليوتر، فهمنا؟ فهذا الأذان ليس لإحلال الصلاة، إنما تنبيه لمن يقوم أو للصائم الذي يريد أن يصوم فيشرب الماء أو يتسحر أو كذا، وليس معناه أنك قم فصلي الفجر، ولو صلى الفجر ما صحت صلاته، لأنه صلى خارج الوقت قبل الوقت. اختلف في هذا الفقهاء، هل قول الصلاة خير من النوم، هل قال هذا في هذا النداء أو في النداء الثاني؟ وأكثر أهل العلم أنه في هذا النداء في الأول وليس في الثاني، وبعضهم يرى أنه في الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. مجمل لا يدعى أن نداء الصبح والثاني ونداء الصبح الذي يكون قبل طلوع الفجر. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. قال النداء في السفر وعلى غير وضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال، لأن ذلك كان يشق عليهم، كانت المدينة ترابا، لم يكن هناك إسفلت ولا حجارة، وهذا أدركت المدينة عليه قديما قبل 40 عاما، كانت الأمطار إذا نزلت صار الطريق وحلا الذي يمشي فيه ربما يصل الوحل إلى نصف ساقه، بل ربما إلى قريب من ركبته، فهذا فيه مشقة عظيمة على الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في الأذان إذا كان مطر وريح، بدأ في الأذان بدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، يعني تعالوا إلى المسجد، بدلا من ذلك يقول ألا صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم لا تأتوا إلى المسجد، صلوا في بيوتكم. هذا متى يقوله؟ يقوله بدلا من حي على الصلاة، هذا بدلا من حي على الصلاة نداء، يعني تعالوا، فيؤذن الأذان كله، لكن بدلا من حي على الصلاة يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. قال قدر السحور من النداء. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت حتى يقال له حتى يقال له أصبحت أصبحت حتى الأصل أنها ناصبة وهذا الغالب ويجوز على لغة الرفع يجوز أن تكون رافعة ولذلك الأكثر أن يقال حتى يقال له والله عز وجل يقول وزلزلوا حتى يقولا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وهي قراءة الجمهور خلافا لمالك خلافا لنافع فإن نافعا يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فكلا الإعرابين صحيح لكن الأشهر أن حتى ناصبة أن حتى تنصب ما بعدها فيكون ما بعد حتى منصوب فيقول حتى يقال أصبحت أصبحت لا يقال حتى يقالوا وإن كان هذا جائز على لغة لكن الأشهر على ما ذكرنا ولذلك كل القراء العشرة يرفعون بعد ينصبون بعد حتى فيقولون وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إلا نافعا فإن قراءته وهي قراءة سبعية متواترة يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله نعم اقرأ أحسن الله إليكم. قال افتتاح الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكبر كلما خفض ورفع يعني يقول الله أكبر يكبر يعني يقول الله أكبر نعم وذلك لأن هذه سنة كانت قد نسيت والسبب فيما ذكر بعض أهل العلم أن عثمان رضي الله عنه كان خفيض الصوت لكبر سنه تعلمون أنه استشهد وهو ابن 82 سنة فكان خفيض الصوت لكبر سنه فلا يكاد يسمع تكبيره من وراءه لا يكاد يسمع تكبيره من وراءه حتى بعض الجهلة نسوا ذلك وما علموه فكان أبو هريرة إذا صلى بالناس رفع صوته كلما خفض ورفع يعني يقول الله أكبر عند تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر عند الركوع يقول الله أكبر عند السجود يقول الله أكبر عند الرفع من السجود يقول الله أكبر إذا قام كلما خفض ورفع فبعض الناس يستغرب لماذا يفعل هكذا والإمام ما كان يفعل هكذا الإمام يفعل لكن لضعف صوته لا يسمعه من كان في الخلف لضعف صوته لا يسمعه من كان في الخلف فهمت؟ فحتى نسي الناس ذلك وإلا التكبير في كل خفض ورفع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة. يعني إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا يكفيك أن تكبر تكبيرة واحدة، الأصل أنك تكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، لكن إذا خفت أن الإمام يرفع رأسه فتفوتك الركعات قلت الله أكبر وخررت راكعا أدركت الركعة، شرط أن تنوي بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام. لكن إذا نويت بها تكبيرة الانتقال وما نويت بها تكبيرة الإحرام انعقدت صلاتك، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فلا بد أن تنوي ذلك. دخلت وخشيت أن يرفع الإمام فقلت الله أكبر وركعت، إن نويت بها تكبيرة الإحرام أجزأتك، وإن نويت بها تكبيرة الانتقال من عقدت صلاتك أصلا، من عقدت صلاتك لأنك ما دخلت إلى الصلاة أصلا. أحسن الله إليكم. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال: يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك: في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته، لأنه من عقدت أصلا فما صلى. نعم. وقال مالك: في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته. قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون، لأن الإمام هم من عقد صلاته وبالتالي من عقد صلاتهم هم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: القراءة في المغرب والعشاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. قال: هذا مما يستدل به أهل العلم على عدم اشتراط التأهل حال السماع، لا يشترط حال السماع أن يكون الإنسان أهلا، لا يشترط أن يكون متأهلا للتحمل، لكن يشترط حال الأداء. حال الأداء لا يجوز للإنسان أن يروي إلا إذا كان أهلا للرواية، يكون عدلا ثقة. وما هي شروط أهليته؟ أن يكون مسلما عاقلا بالغا، أن يكون مسلما عاقلا بالغا مجتنبا أسباب الفسق وخوارم المروءة. فإن كان مسلما ولم يكن عاقلا لا يؤخذ عنه علم لأنه مجنون، وإن كان مسلما وعاقلا لكنه صغير دون البلوغ لا يؤخذ عنه العلم لأنه غير مكلف. فإن كان بالغا عاقلا لكنه ليس بمسلم لا يؤخذ عنه العلم الشرعي لأنه كافر، فكيف نأخذ عنه العلم الشرعي؟ فإن كان مسلما عاقلا بالغا لكنه فاسق يرتكب المعاصي لا نأخذ عنه العلم لأنه هو فاسق، كيف يؤخذ عنه العلم؟ فإن كان فاسقا لا نأمنه على العلم قد يكذب. فإن كان ليس بفاسق لكنه يرتكب خوارم المروءة، يعني يفعل أشياء ليست محرمة لكنها لا تليق بأهل العلم، لا تليق بأهل العلم لا يؤخذ عنه العلم، لأن العلم يؤخذ عمن يقتدى به، وهذا ليس قدوة للناس، ليس في مكان قدوة. يعني لو رأيتم العالم يلعب في الطريق يلعب الكرة في الشارع هذا لا يليق به. اليوم أنا جالس أمامكم، غدا تأتون في الفجر تجدوني قد لبست مثلا ثياب لعب الكرة وألعب في الكرة، تقول إيش هذا عيب، الشيخ جاء من المدينة يلهو هنا. إذن يعني يكون هذا منظر لا يليق، لا يليق. فخوارم المروءة هي الأمور التي الأصل أنها مباحة لكنها لا تليق بأهل العلم، والعالم إنما هو قدوة للناس، فمن فعل شيئا يخرم مروءته لا يكون أهلا لأن يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ عنه العلم. ولذلك من هو العدل؟ العدل هو المسلم العاقل البالغ، المسلم العاقل البالغ الذي اجتنب أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل. هذه الشروط لا تشترط إلا حال الأداء حين يجلس للناس يعلمهم، هذه الشروط تشترط حال الأداء لكنها لا تشترط حال تحمل، لأنه يعني قد يتحمل الطفل الصغير تجده يحفظ القرآن تحمل علما، نعم تجد عمره 10 سنوات وحفظ كثيرا من القرآن، تجد عمره 4 سنوات 3 سنوات يحفظ سورا كثيرة من القرآن، يحفظ الفاتحة يحفظ المعوذات يحفظ جزء عما، إذا تحمل علما وهو ليس بأهل لا زال صغيرا ما بلغه. فنقول لا يشترط التأهل حال التحمل تحمل العلم، لكن يشترط حال الأداء. هذا دليل على ذلك. كيف؟ جبير بن مطعم رضي الله عنه حين تحمل هذا الحديث كان كافرا، جبير بن مطعم كان كافرا، جاء من مكة إلى المدينة بعد غزوة بدر، لا تنم جاء جبير بن مطعم من مكة بعد غزوة بدر يريد أن يفادي بعض قرابته، كان أحد قرابته قد أسر من 70 الكفار الذين أسروا يوم بدر، فجاء جبير بن مطعم رضي الله عنه ومعه مال يريد أن يدفعه للمسلمين ويخلص قريبه، فجاء المدينة في حال كفره ودخل المسجد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة المغرب وهو يقرأ بسورة الطور وكتاب مسطور ويقرأ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فيقول جبير بن مطعم كاد قلبي أن ينشق يعني من شدة الخوف من الله عز وجل، فكان هذا بداية دخول الإسلام في قلبه، كان سببا لإسلامه. إذا تحمل هذا الحديث حال كفره يعني لم يكن أهلا، لكنه ما أداه إلا بعد أن صار أهلا بعد أن صار مسلما صحابيا، فيستدل بهذا العلماء على أنه يجوز لمن لم يكن أهلا أن يتحمل، يجوز للصغير الذي ما بلغ، للفاسق، للكافر الذي ما أسلم، يجوز أن يحضر حلق العلم، قد يكون هذا سببا لهدايته، لكنه لا ينقل هذا العلم ولا يعلمه إلا بعد إسلامه، بعد بلوغه، بعد تركه للمعاصي وتوبته، عندها يؤخذ عنه العلم. فهمنا؟ نعم، اقرأ. عليكم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم، أم الفضل بنت الحارث هي أم عبد الله بن عباس وزوجة العباس بن عبد المطلب، فسمعت ابنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلى المغرب وقرأ سورة والمرسلات عرفا، فقالت يا بني ذكرتني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها آخر سورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها بالناس، وأنتم تعلمون أن آخر صلاة صلاها بالناس هي صلاة المغرب، خرج وهو محموم يعني أصيب بالحمى صلى الله عليه وسلم، فتقدم وصلى بالناس صلاة المغرب وقرأ سورة المرسلات كاملة، ثم دخل واشتد عليه المرض حتى أغمي عليه، ثم قام وقد دخل وقت الصلاة فأراد أن ينوء يعني يقوم فسقط مغشيا عليه وبقي في غيبوبته، ثم أفاق فقال أصلى الناس يعني صلاة العشاء؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك في المسجد، فأمرهم أن يصبوا عليه من 7 قرب، كل قربة من بئر يعني من بئر مختلف، 7 قرب من 7 آبار، فجيء ب7 قرب من 7 آبار وأجلس في مخضب لحفصة أم المؤمنين، مخضب طشت من نحاس أو نحوه، حملوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسوه عليه وصاروا يصبون عليه الماء من 7 القرب حتى تخف حرارة الحمى بهذا الماء، فأشار إليهم بيده أن قد فعلتن، ثم أراد أن يقوم يقف ليخرج ويصلي العشاء بالناس فسقط مغشيا عليه وبقي كذلك 1 ساعة، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك في المسجد، فأمر أن يصبوا عليه من تلك القرب فصبوا عليه، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه، وفعل ذلك مرارا، فعل ذلك 10 مرات كل ذلك يغمى عليه، فلما أفاق في آخر مرة قال مروا أبا بكر فليصلي للناس، وفي لفظه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر وصلى بالناس تلك الليالي، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلا بعد ليال خرج وأبو بكر يصلي بالناس صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين العباس وبين علي، يهادى وضع يده على منكب العباس ويده الأخرى على يد علي، ورجلاه تخطان في الأرض لا يستطيع أن يثبتهما على الأرض من شدة المرض، وهم يحملانه حتى أجلساه على يسار أبي بكر لأنه أقرب إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. يعني إذا وقف الإمام في المحراب تكون حجرة عائشة على يساره، فخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجلساه على يسار أبي بكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر في الركعة الأولى يعني ما ركع بعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر ثم لم يصلي بالناس بعد ذلك أبدا حتى لقي الله عز وجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث. عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الصنابح الصغير الكبير صحابي الصغير تابعي خرج من اليمن يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويطمع في صحبته، فلما كان في أثناء الطريق بلغه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما اقترب من المدينة وكان قريبا من المدينة بلغه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء المدينة وإذا الناس مجتمعون على أبي بكر وقد بويع رضي الله عنه، وهو كان قدم المدينة ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يجده وجد أولى الناس في المدينة ممن يتعلم منه هو أبو بكر، هو خير الناس بعد رسول الله، فكان يتعلم منه، ولذلك صلى خلفه مباشرة ليتعلم كيف يصلي، فوجده قرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة سورة، لكن في الركعة الثالثة القراءة سرية فلا يدري ما يقوله الإمام في الصلاة، فأراد أن يتعلم فخرج من الصف واقترب حتى صار بجوار أبي بكر يستمع إيش يقول الإمام، فوجده قرأ الفاتحة وقرأ هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يقرأها سرا والصنابح بجواره ينصت، يعني يريد أن يتعلم، وهكذا الحرص على العلم، وهذا مما يحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر كبر والناس خلفه الفريضة ليعلمهم، ثم ركع وهو على المنبر، ثم عاد القهقرة يعني مشى إلى الخلف حتى نزل عن المنبر وسجد في أصل المنبر على الأرض، ثم رفع ثم سجد ثم قام ثم رق المنبر وصعد كي يراه الناس، وفعل في الركعة الثانية ما فعل في الركعة الأولى، ثم بين لهم لما صلى على المنبر، قال: إني فعلت ما رأيتم لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي يعني تقتدوا بي، ولتعلموا صلاتي أي لتتعلموا صلاتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعده كان الناس يتعلمون الصلاة من أبي بكر رضي الله عنه لأنه خير الناس بعد رسول الله وأعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الصنابحي فعل ذلك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. قال: العمل في القراءة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي. القسي والقسي نوع من الحرير، حرير أنواع، منه الاستبرق والديباج والقسي، هذه كلها أنواع من الحرير، بعضها غليظ وبعضها رقيق وبعضها بين ذلك، بعضه ناعم وبعضه خشن، وكل أنواع الحرير حرام على الرجال حلال على النساء. المرأة يجوز لها أن تلبس من الحرير ما شاءت، سواء كان ديباجا أو استبرقا أو كان قسيا، تلبس ما شاءت. والرجل يحرم عليه لبس شيء من الحرير مطلقا، يحرم عليه لبس شيء من الحرير مطلقا، وبعضهم أجاز اليسير منه إذا كان قدر أسبوعين أو نحوه. قال: هذان حلال، هذان حرام على ذكور أمتي، حل لنسائها، يعني الذهب والحرير. ولذلك بعض الرجال يلبسون الثياب حرير يحرم هذا، وبعض الرجال يلبسون الذهب يتختم بالذهب يحرم هذا، يحرم هذا. لا يجوز للإنسان أن يلبس الذهب مطلقا مطلقا، ولا يجوز له أن يلبس الفضة إلا الخاتم، لا يجوز له أن يتحلى بالفضة، لا يجوز له أن يلبس السوار فضة أو أن يلبس السلسلة. بعض الرجال يلبسون السلاسل، هذا يحرم. لما؟ لأنه تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فالذي يتشبه بالنساء يتعرض لهذا الوعيد الشديد وهو اللعن، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء. بعض الرجال يلبسون سلسلة في أعناقهم، صحيح؟ لا يجوز هذا، سواء كان من ذهب أو كان فضة أو كان حديدا أيا كان. وبعضهم يلبس السلاسل في يده، هذا يحرم أيضا لأنه تشبه بالنساء ولو كان من فضة. لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب مطلقا، ولا يجوز له أن يتحلى بالفضة إلا الخاتم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة، والصحابة لبسوا خواتم الفضة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز للرجل أن يلبس خاتم فضة، ويجوز له أن يحلي سيفه أو خنجره بفضة، لكن لا يحليه بذهب. ولا يجوز للرجل أن يلبس الحديد، لا يجوز له أن يلبس خاتم حديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد لبس خاتما من حديد، فقال له: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ما لي أرى عليك حلية أهل النار، إنما يتختم بالذهب، استغفر الله، إنما يتختم بالفضة إن شاء، إنما يتختم بالفضة إن شاء. والتختم سنة على أصح أقوال أهل العلم، أن تختم للرجل بالفضة سنة، فإذا قصد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مأجور بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الذهب فلا. الساعة إن قصد به التحلي، قصد به التحلي يعني الحلي، أنه يلبس سوارا فلا يجوز، لأنه صار سوارا ما عاد ساعة. وإن قصد أنه يلبس ساعة للوقت فإنه لا، الأصل الجواز، ولو كان حديدا، الأمر عائد إلى نيته، إن كان يقصد به التحلي حلية لا يجوز، وإن كان حديدا، وإن كانت ساعة يقصد به ضبط الوقت فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم، والله أعلم. وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك. هذا الحديث وهو قوله حديث أنس أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن البسملة لا يجهر بها في الصلاة، لا يجهر بها في الصلاة، إنما يسر بها. وبعض الفقهاء يرى أنه لا يقرأها الإمام مطلقا ولا المأموم ولا المنفرد. وأخذوا من حديث أنس هذا، وهو الحديث الصحيح الذي يقول فيه أنس: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، كلهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. وذهب الشافعي وحده، هذا القول هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الإمام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأعل الحديث وأعل هذا الحديث بالاضطراب، وقال هذا الحديث مضطرب. لماذا مضطرب؟ قال لأنه ورد بألفاظ مختلفة عن أنس، ففي بعضها يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وفي بعضها صليت خلف أبي بكر وعمر، في بعضها كما هنا صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان. فقالوا هذا اضطراب، مرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومرة لا يذكر، ومرة يذكر عثمان ومرة لا يذكر. وفي بعض الألفاظ يقول كلهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فقط، الحمد لله، بالحمد لله يعني بسورة الحمد. وفي بعضها كلهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها كلهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه ألفاظ مختلفة، فيدل هذا على أن الحديث مضطرب، والمضطرب من نوع الضعيف، وبالتالي لا يثبت هذا الحديث، فيبقى الأصل على أن الفاتحة آية من أن البسملة آية من الفاتحة فيجهر بها، هكذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى. والجمهور كما قلنا مالك وأبي حنيفة وأحمد أخذوا بهذا الحديث، قالوا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، وكلهم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر وفي المنجد له تفصيل أوضح من هذا. يقول ابن الجزري رحمه الله البسملة ليس الخلاف فيه خلاف فقهي، إنما خلاف رواية في القراءات، فالبسملة آية في بعض القراءات وليست آية في بعض القراءات. يقول الشاطبي مثلا وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. ما معنى هذا؟ يقول وبسملة بين السورتين بسنة، يعني قالوا الباء رمز لقالون، رجال يعني كسائي، الراء رمز للكسائي من رشد، وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها، نموها يعني عاصم الذي نحن نقرأ بقراءته حفصا عاصم، نموها درية، درية الدال رمز لابن كثير. فيقول هؤلاء الأربعة عندهم البسملة آية من الفاتحة في قراءتهم، من هم؟ قالون وعاصم وابن كثير والكسائي، بسنة رجال نموها درية وتحملا، هؤلاء الأربعة. وغيرهم قالوا ليست عندهم آية، لأنه يقول ووصلك بين السورتين فصاحة، والفاء رمز لحمزة، فحمزة عنده القرآن كله سورة واحدة من الفاتحة إلى الناس سورة واحدة، فلا يبسمل فيها، هكذا قراءته. يقول فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم، يصلها بلا بسملة. قال ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل، كل يعني ابن عامر، جلاياه يعني ورش صاحبنا، جلاياه حصل يعني أبو عمرو، يعني ابن عامر وأبو عمرو وورش عندهم الوصل والسكت. فيقول ابن الجزري الخلاف ليس خلافا فقهيا، إنما خلاف رواية، فمن يقرأ بقراءة الفاتحة فيها آية، البسملة فيها آية من الفاتحة بسملة، وإذا قرأ بقراءة البسملة ليست آية لا يبسمل. قال والشافعي إنما قرأ بقراءة ابن كثير، وهو أحد الرواة عن ابن كثير، وإن كانت روايته وصلت إلى زمن ابن الجزري وما وصلت إلينا نحن، قراءة ابن كثير وصلت من رواية من؟ البزي وقنبل، البزي وقنبل، وهناك قراءة اسمها رواية الشافعي عن ابن كثير، لكنها كانت موجودة إلى قريب الألف للهجرة، ثم تركها الناس لضعف الهمم فانقطعت هذه الرواية. فيقول رواية قراءة ابن كثير الفاتحة فيها البسملة هل هي آية من الفاتحة أو لا؟ الجواب هي آية عنده، لأنه كما قلنا يقول درية، درية يعني الدال ورمز لابن كثير. قال فالشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثير، قراءة ابن كثير الفاتحة أول آية فيها البسملة، ولذلك كان يبسمل، ولذلك كان يبسمل. فهمنا؟ فيقول الخلاف ليس خلافا فقهيا بل قرائيا، وعلى هذا من يقرأ برواية حفص لابد أن يبسمل، لأن حفص عنده الفاتحة أول آية فيها البسملة. الآن افتح المصحف الذي طبع في مجمع الملك فهد، عندنا مصحفين من مصاحف الملك فهد في المدينة، مصحف برواية حفص ومصحف برواية ورش. فإذا فتحت مصحف برواية حفص تجد في أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين الآية الثانية. وإذا فتحت برواية ورش طبعة الملك فهد رحمة الله عليه تجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآية الأولى. لماذا؟ لأن رواية ورش عن نافع البسملة ليست آية، لأنه كما قلنا يقول ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه، جلاياه يعني ورش، يعني ورش. وعلى هذا إذا قرأت برواية ورش شرط أن تقرأ برواية ورش من طريق الأزرق، لا كما قرأنا في المغرب اليوم، نحن قرأنا برواية ورش من طريق الأصبهاني، من طريق الأصبهاني. الأصبهاني عنده آية، أما الأزرق ليست عنده آية بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى قول ابن الجزري أن من قرأ بقراءة الفاتحة البسملة آية من الفاتحة بسملة، سواء كان شافعيا أو حنفيا لا دخل للمذاهب فيها، إنما هذا عائد إلى رواية الرواية نفسها. ومن قرأ بقراءة الفاتحة البسملة ليست آية من الفاتحة كقراءة حمزة مثلا، أو رواية ورش عن نافع مثلا، أو قراءة ابن عامر مثلا، أو قراءة أبي عمرو مثلا، فإنه لا يبسمل، هكذا يقول ابن الجزري والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه. قلنا اليوم بالصباح أنه يروي عن عمه نافع ابن مالك، وكنيته أبو سهيل بن مالك وهو عمه، قد أكثر عمه، وذكرت لكم أنه سيأتي معنا في الموطأ أحاديث كثيرة يرويها عن عمه، هذه من تلك الأحاديث. نعم. عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط، يعني خارج المسجد بمسافة تلك، من يسمعون وهم يذهبون إلى الصلاة، وعمر بدأ يصلي في الركعة الأولى وهم يسمعون تلاوته. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير ابن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي، يغمزني يعني بيده يصلي وهو بجواره، فإذا أغلق عليه نسي الآية بعد إقرارها فغمزه في يده مرضه بيده، يعني يقول له تذكرني قل التي بعدها فيفتح عليه. نعم. قال القراءة في الصبح. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. نعم، هذا كان يفعله عمر كثيرا، وكذا عثمان، كان عمر وعثمان في صلاة الفجر كل منهما كان يقرأ كثيرا في الركعة الأولى بسورة يوسف كاملة، وفي الثانية بسورة الحج كاملة، وكان عمر يقرأ سورة يوسف ويبكي حتى أنه لا يكاد يسمع من وراءه، خاصة إذا قرأ قول الله عز وجل قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فكان إذا قرأ يبكي عندها طويلا رضي الله عنه. وكان عثمان يفعل مثل ذلك، ولذلك قال أحدهم ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة ما كنت أسمعها من عثمان، بكثرة ما كان يرددها في صلاة الفجر. نعم.

صلاة الضحى في النهار في داخل بستانه، فطار دبسي، والدبسي طائر صغير جميل يكون في مزارع المدينة كالنغير، له لون جميل. فكان أبو طلحة يصلي وهذا الدبسي يطير من شجرة إلى شجرة، من مكان إلى مكان يطير، فأعجبه منظره وجماله فانشغل ينظر إليه حتى نسي كم يصلي، هل هو في الركعة الأولى أو الثانية. يعني لو كنا نحن وكانه ماذا نقول؟ نقول الأمر سهل، نسجد سجدتين سهو وانتهت القضية. وهو كذلك، إذا نسي الإنسان يبني على الأقل ويسجد للسهو. لكنهم كانوا أصحاب قلوب حية لا يريدون أن ينشغلوا عن الآخرة بشيء، لا يريدون أن ينشغلوا عن عبادة الله بشيء. فلما عاد إلى صلاته هو يصلي الآن وينظر إلى الطائر، فلما انتهى النظر رجع يتفكر في صلاته، نسي هل هو في الركعة الأولى أو الثانية. إياك أن تنام، خلاص نقف الآن 5 دقائق ونقف إن شاء الله على 9 بإذن الله. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أصابتني في مالي هذا فتنة، هذا المال فتنني عن الصلاة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد أصابتني في مالي فتنة، هذا المال شغلني عن الصلاة، فهي صدقة ضعها يا رسول الله حيث شئت. وأصح من هذا قصته في إهدائه لي أو في تصدقه بحديقته التي كانت تسمى ببيروحاء، لأن ذاك الحديث في الصحيحين. لما أنزل الله عز وجل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيروحاء. بيروحاء كانت مزرعة مقابل المسجد النبوي، الآن دخلت في الحرم، الآن دخلت في المسجد النبوي مع التوسع. وقد أدركت البئر وهي بئر داخل بيت كان فيها ماء قديما قبل 30 سنة من الآن، أو 35 سنة ونحن صغار. فكانت هذه المزرعة فيها هذا البستان الذي ماؤه حلو لذيذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا البستان ويشرب من هذا الماء الطيب. فجاء أبو طلحة قال يا رسول الله إن سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيروحاء، فضعها يا رسول الله حيث شئت فإنها صدقة لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، كلمة بخ تقال عند التعجب من أمر عجيب، فقال بخ بخ ذلك مال رابح، يعني هذه هي التجارة الرابحة لأنها مع الله عز وجل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. كان أبو طلحة دائم التصدق، وهكذا كان سلف هذه الأمة كانوا حريصين على الخير. ومثل ذلك القصة التي تأتي معنا بعد قليل، كان رجل من الصحابة في زمن عثمان له بستان في واد من أودية المدينة، فكان في فصل الصيف حين تنضج الثمار، ينضج الرطب في المزرعة، وكان يصلي الضحى في مزرعته، فطار طائر يريد أن يبحث عن مكان ليخل ما وجد، فجلس ينظر إليه حتى انشغل عن صلاته، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الدنيا شغلتني عن الآخرة. فجاء إلى عثمان وقال يا أمير المؤمنين هذه الدنيا شغلتني عن الآخرة، هذا البستان شغلني عن الصلاة، كنت أصلي الضحى وطار طائر فأعجبني ثمر مزرعتي فشغلتني الدنيا عن الآخرة، ولذلك أنا أتصدق بها، فضعها يا أمير المؤمنين حيث شئت. فباع عثمان تلك المزرعة بخمسين ألف درهم أو دينار ذهب والدرهم فضة، وتصدق بذاك المال حتى سمي ذاك البستان بالخمسين، لأنه بيع ب50 ألفا. وهكذا كان الناس يحرصون على الخير. ومثله قصة أبي الدحداح الأنصاري رضي الله عنه. أبو الدحداح حصل في زمنه قصة، وهي أن غلاما يتيما مات أبوه وكان قد ورث من أبيه حائطا، وكان هذا الحائط يعني البستان من النخل، وكان هذا البستان بجواره بستان آخر، حديقة أخرى لرجل آخر من الأنصار وهو أبو لبابة رضي الله عنه. بين الحائطين بين البستانين نخلة، بينهما نخلة، فتخاصم هذا اليتيم وأبو لبابة في هذه النخلة، كل منهما يدعي أن النخلة في أرضه وهي في النصف بينهما. فتشاجرا وتخاصما ثم ترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اليتيم يقول: يا رسول الله، هذه النخلة لي في أرضي. أبو لبابة يقول: يا رسول الله، هذه النخلة في أرضي لي. واليتيم يبكي يقول: يا رسول الله، هذه نخلتي وهذا يأخذها مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة: دعها له، ولك مثلها في الجنة. أترك له هذه النخلة ليأخذها هذا اليتيم، ولك مثلها في الجنة. وكأن أبا لبابة رضي الله عنه كان في ثورة الغضب وقتها بفعل الشجار والخصام الذي كان بينه وبين اليتيم، فقال: لا يا رسول الله، نخلة لي وأنا أريدها. قال: دعها له، ولك مثلها في الجنة. قال: لا، رضي الله عن أبي لبابة. هذه فرص، فرصة تأتي مرة وربما لا تتكرر، والعاقل هو الذي يستغل هذه الفرصة. من كان حاضرا؟ كان أبو لبابة حاضرا في المجلس، فرأى أبو الدحداح. أبو الدحداح كان حاضرا فرأى أن هذه فرصة لا تقدر بثمن، فرصة وصلت إليه. فقام وقال: يا أبا لبابة، تبيعني هذه النخلة، تبيعني هذه النخلة بحائطي، حائطي فيه 600 نخلة، بستاني فيه 600 نخلة، تبيعني هذه النخلة ببستاني كله؟ قال: نعم، من يفرط في هذا؟ نخلة واحدة ب600 نخلة. قال: قد بعتك واشتريت هذه النخلة. وقال للغلام: خذها. وقبلها سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أعطيته النخلة لي مثلها في الجنة؟ قال: نعم. فاشتراها. هذا البستان كان مسكنه، هو يسكن داخل هذا البستان مع زوجته وأولاده، وليس له مصدر كسب إلا ما تنتجه هذه المزرعة، يعني يزرع فيها، هو فلاح ويبيع هذا الثمر ويعيش عليه، يعني ليس له عمل آخر. فجاء إلى بستانه من وراء الجدار من الخارج، ما دخل، ونادى زوجته، قال لها: يا أم الدحداح أخرجي، يا أم الدحداح أخرجي، فقد بعت الحائط من الله، هذا الحائط لم يعد لنا، هذا نحن بعناه لله عز وجل ليس لنا. ما قالت له: خيبك الله، خسرتنا وضيعتنا، فين نذهب الآن؟ ما عندنا بيت، بيتنا هنا داخل البستان، أين نسكن؟ من أين نأكل؟ ما قالت له ذلك. قالت، خرجت تهنئه وتقول: هنيئا لك البيع، ربحت البيع. وخرجت مع أولادها، تركت البيت كله بما فيه، وخرجت مع أطفالها، خرج الطفل وفي يده تمرات يأكلها، ففتحت يده وأخذت التمرات وقالت: يا بني، هذا لم يعد لنا، نحن بعناه من الله، هذا ليس لنا. أرجعته إلى البستان وأخذت أولادها وخرجت مضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس وقال: كم من عذق رداح. تعرفون العذق؟ العذق هو القنو، تعرفون القنو؟ العرجون، العرجون إذا كان فيه الثمر لا يسمى عرجونا، يسمى قنوا أو يسمى عذقا، فإذا خلى من الثمر يسمى عرجونا، لا يسمى عرجونا إن كان فيه الثمر. والعرجون تكون فيه أعواد صغيرة يكون الرطب معلقا فيها، هذه الأعواد تسمى الشماريخ، واحدها شمراخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. بعدها بفترة يسيرة مات أبو الدحداح، مات أبو الدحداح، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في البقيع، دفنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو لم يبع بستانه من الله، لو لم يبع بستانه لله، مات وترك البستان لورثته، لكنه كان حريصا على ماله. وهذا الحرص الحقيقي، ليس حرصنا نحن، إذا حرصنا نملأ المال في البيت وفي البنك ثم نموت ونتركه للناس، نحن نحاسب عليه يوم القيامة وغيرنا يتمتع بهذا المال. من كان حريصا على ماله يبعث به إلى داره. أين هذه الدار؟ تلك الدار التي قال الله عنها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالذي يكون حريصا على ماله يبعث به إلى داره، يقرضه لله عز وجل. الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله الغني يقترض منك، لا لينتفع به، الله غني عن خلقه وكل ما في الوجود له لله ما في السماوات وما في الأرض، إنما يعطيك هذا المال وديعة عندك ويقترض منك وينميه لك إذا تصدقت ولو بتمرة، قبضها الله بيمينه فينمي تلك الصدقة حتى تكون كالجبل العظيم، كما يربي أحدكم فلوه والفلو صغير الحصان، أو قال فصيله والفصيل صغير الإبل صغير الجمل، حتى تكون تلك الصدقة كالجبل العظيم. فإذا كنت حريصا على مالك قدمه بين يديك، فإلا تموت ويأخذه الورثة وأنت الذي تحاسب عليه، لن تزول قدماك حتى تسأل عن أربع، عن علمك، عن عمرك فيما أفنيته، عن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا فعلت فيه. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له من قرب واد من اوديه المدينه في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مفوقه بثمرها، فنظر اليها فاعجبه ما راى من ثمرها، ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري قد صلى، فقال قد اصابتني في مالي هذا فتنه، فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة، فجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا، فسمي ذلك المال الخمسين. نعم، يعني باع المزرعة بخمسين ألف وجعل ذلك المال صدقة على الفقراء والمساكين. نعم، أكمل هذا الباب ونقف بعده لأن الموضوع ينتهي موضوع السهو، نبدأ في موضوع جديد وهو موضوع غسل يوم الجمعة، فنبتدئ به يعني أحكام يوم الجمعة، ننتهي من أحكام السهو ونبدأ غدا إن شاء الله صباحا بأحكام الجمعة. اقرأ. قال العمل بالسهو. حدثنا قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو الثالث. وقال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن، أو قال إني لأنسى أو قال إني أنسى لأسن، يعني ينسيه الله عز وجل ليشرع لنا، ولو لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نعرف كيف نفعل إذا سهونا في صلاتنا، فينسيه الله عز وجل ليشرع لنا. إني لأنسى أو قال إني لأنسى لأسن. نعم، اقرأ الذي بعده. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أنه في صلاتي فيذكر ذلك علي، فقال القاسم بن محمد إن في صلاتي فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي، يعني الوسواس، يأتي الوسواس يقول كبرت لا ما كبرت، قرأت الفاتحة لا ما قرأت، توضأت ما توضأت، خرج ريح ما خرج ريح، تنشغل في صلاتك. فإذا أردت أن تقطع الوسواس لا تلتفت إليه، امضي في صلاتك ولا تلتفت، وإلا لن يتركك هذا الوسواس حتى تنصرف وأنت تقول ما صليت، وربما تترك الصلاة. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. موعدنا بعد صلاة الفجر إن شاء الله مع كتاب الأدب المفرد بإذن الله إلى السادسة، ثم نتوقف لمدة ساعة ونبدأ الساعة السابعة بالموطأ إن شاء الله.